تفور تنادينا فتهتز الجذور ذرى الأمداد من دمنا تفور تنادينا فتهتز الجذور ونجري من مناهرنا عبيرا ونرويها وقد بدأ المسير بدأ المسير بدأ المسير بدأ المسير بدأ المسير لأنصار الشريعة ضابحات وآساد على العادي تغير تضلأ فجر بنغازي شموخا وفي أرجائها يعلو الزئير يعلو الزئير يعلو الزئير بني السمر المثاقفة العوالي يذوق لظى سنتها الكفور أما علموا بأنك بنت سيف وأن أباك ضرغام هصور ضرغام هصور ضرغام هصور ضرغام هصور رضعنا ثدي عز من رؤوم وحفتر في دياثته يخور على التوحيد ما فتئت دمانا تؤذن لا نحيد ولا نحور لا لن نحور لا لن نحور نسير على المحجة لا نبالي بجيش بالكوافر يستجير نكبر والمنايا ماثلات تجيش لها المناهر والصدور تجيش لها المناهر والصدور إذا ما ثار في البيداء نقع ونادتنا العواصم والثغور نصبنا صدرنا لسهام غرب ولو نهشت عواتقنا النسور سنسحق وجه حفتر بالعوالي وتصعقه الكواسر والصقور وتصعقه الكواسر والصقور وتصعقه الكواسر والصقور وتصعقه الكواسر والصقور